نذر أن يعصي الله فلا يعصي، متفق عليه. وإن كان النذر مباحا أو جاري مترد يمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية. بارك الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهو القسم، ومع الأيمان غير الإيمان، الإيمان ضد الكفر، هذا الأيمان جمع يمين وهو أن يحلف على شيء ما، والنذور جمع نذر وهو أن يلزم نفسه بشيء لم يلزمه به الشارع، إنما هو الذي يلزم نفسه. ولو لاحظنا في ارتباط بين الأيمان والنذور، فالذي يقسم على شيء أن يفعله أو لا يفعله هو ألزم نفسه أن يفعل كذا وكذا فأقسم، أو أنه لن يفعل كذا وكذا فأقسم، كما أن الذي ينذر أيضا يعني ألزم نفسه أن يلتزم بشيء ما، فصار في تداخل بين الأيمان والنذور، فلذلك جمعا في باب واحد من أبواب الفقه. جيب نسخة حق حبيب، نسخة عقل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتنعقد اليمين ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حلف في مواضع كثيرة، حتى أنه لا يحلف من غير أن يستحلف، يؤكد أمر من الأمور فيبدأ ويحلف: فوالذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا والذي بعث محمدا بالحق، كثير، لا ومقلب القلوب. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف كثيرا، وفي الحديث قال: احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به. فمن حلف بالله عز على أمر مهم فهذا عباد الله عز وجل، لأن الحلف أصلا هو ذكر معظم لتوكيد أمر من الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بأيم الله والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فيحلف عليه الصلاة والسلام ويؤكد. فهذا من السنة أن يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لكن يكون على أمر مهم وأن يكون صادقا في ذلك. أما إذا كان على أمر غير مهم فلا ينبغي. الله يقول: واحفظوا أيمانكم. كما أنه لا يحلف بالبيع والشراء، فهذا مكروه. صحيح أن الحلف بالشراء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ منفق للسلعة لكن ممحق للبركة. اللي يحلف مع البيع الناس تصدقه وتشتري من أسرع، فهو منفق للسلعة لكنه ممحق للبركة، فهذا أقل ما يدل على أنه يكره في البيع والشراء أن يحلف. أما إذا حلف على أمر مهم أو صادق وأخبر به أقسم بالله، أو أقسم أن يفعل الشيء الفلان أو لا يفعل الشيء الفلان، يسمى يمين منعقدة. يقسم على شيء في المستقبل أن يفعله، أو شيء مستقبل أن لن يفعله أو لن يقربه، فهذا اسم اليمين المنعقدة. يقول: باسم أسمائه كان يقول: والله وبالله وتالله، وهذه حروف القسم الباء والواو والتاء، لكن حرف التاء يختص بلفظ الجلالة، يقال تالله، ما يقال ترب الكعبة أو الرحمن، يقال إيش؟ تالله حرف التاء. وأما الواو والباء فهي حروف قسم، ويقسم بها بأي اسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته. يقول: اسم من أسمائه أو صفة من صفاته، مثل: والذي نفسي بيده، هذه من صفات الله أن كل شيء بيده، تبارك الذي بيده الملك، أو الذي بعث محمد بالحق، أو الذي رفع السماء ووضع الأرض، أو الذي يشرب كل شيء، رب الكعبة، هذه كلها يعني فيها أسماء لله وصفات لله. هنا ينبغي أن ننبه على الأمر، وهو أن من السنة أن تقسم بما كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في ناس يتفننون بالقسم بعد، فيأتي بألفاظ طويلة عريضة، وإن كانت هي بالله أو باسم أسماء وهذا مباح، لكن لتطبيق السنة تقسم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. تقول والذي نفسي بيده، تقول والله، تقول أقسم بالله العظيم، هذا اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما الحلف بغير الله فقال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا بالصحيحين في المسند وعند بعض أهل السنن، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. وما معنى فقد كفر أو أشرك؟ بعض العلم يقول هذا الشك من بعض الرواة، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك، هذه أو هذه. فبعض الرواة شك ما الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كفر أو قال أشرك مع بعض الرزاق. فهذا التوجيه الأول، إذا نعسان لا تستند على الجد، على يخلف معلق بالجو، هكذا يذهب النعاس، إذا رجع النعاس عن غير مكانك. هنا والشيخ أنك لا تستند بعد شوي من غير مكانك، لما يتدرس قزرها معنا بتدرس، أما نوم ما عندنا نوم. طيب، إذن قد يكون هذا الشك من بعض الرواة، ويكون النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك. توجيه آخر أن من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يعني فقد كفر وأشرك، كفر وأشرك يعني كفر وأشرك. وهذا له نظير، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، قال بين الرجل وبين الشرك والكفر. فيكون فقد كفر وأشرك يعني فقد كفر وأشرك، أو بمعنى الواو تأتي أيضا كما في كتاب الله، قال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيه سرادا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورة. ما معنى أو أراد الشكورة؟ يعني لمن أراد أن يذكر وأراد الشكورة، واضح؟ وقال جل وعلا لعله يتذكر أو يخشى، فرعون لعله يتذكر أو يخشى، المراد يتذكر أو المراد يخشى؟ لعله يتذكر ويخشى، أو يخشى يعني ويخشى، إذا تذكر خشى. فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، أو أشرك يعني فقد كفر وأشرك، مثل لمن أراد يتذكر أو أراد الشكورة، ومثل لعله يتذكر أو يخشى يعني يتذكر ويخشى. ما هو القول الأول؟ فقد كفر وأشرك أنه شك من بعض الرواة. القول الثاني أن أو بمعنى الواو يعني فقد كفر وأشرك. ولهذا كفر وشرك أكبر أو أصغر؟ هذا شرك أصغر، شرك لفظي من الألفاظ الشركية، بمعنى أن الذي يحلف بغير الله شابه المشركين بحلف بغير الله، وهذا خطير جدا، مشابهة المشركين بالشركيات ولو بالصورة ولو بالألفاظ. وإنما سمي شرك أصغر بالنسبة للشرك الأكبر، هو أصغر، ليس معنى أصغر أنه هين صغير، لا، لأنه هو قسم الشرك الأكبر. وذاك ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول لأن أحلف بغير الله كاذبا، عفوا، لأن أحلف بالله، لا، لأن أحلف بغير الله كاذبا، لأن أحلف بغير الله كاذبا أحب إلي من أن أحلف، خلوني شوي، يقول لأن أحلف بالله كاذبا، يحلف بالله ويكذب، أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. إذا حلف بالله هذا توحيد، وكذب هذه معصية، لكن إذا حلف بغير الله هذا الشرك ولو كان صادقا. هو ما يريد أن يكذب، لكن يريد أن يبين يعني عظم الشرك وشناعته. فيقول شوف، لو واحد حلف بغير الله ولو كان صادقا هذا خطير جدا، لأنه فقد أشرك، بينما لو حلف بالله ولو كذب هذه معصية. فأفادنا هذه الفائدة العظيمة، خطورة الشرك. لكن أيضا يقال هذا الشرك اللي هو الأصغر، الحلف بغير الله، قد يكون شرك أكبر في حق بعض الناس. متى؟ إذا كان هذا الحالف بغير الله يعتقد أن المحلوف به الولي الفلاني هو كعظمة الله أو أعظم من الله، ها، مع هذه النية، فيكون شركه هذا أكبر وهذا عند الرافض معلوم، حتى أن أحدهم إذا أراد أن يكذب حلف بالله، يعني موضوع الخفيف حلف بالله، لكن إذا أراد أن يقسم يمينا مغلظة لا يتجاوزها وهو على يقين أنه صادق فيها حلف بغير الله، بالعباس أو بالحسين أو نحو ذلك. ويعلل بعضهم تعليلا يزيد في الشرك شركا، وهو يقول الله غفور رحيم، لكن العباس إذا حلفت به وكذب هذا يعمل فيك ويعمل فيك، يعني أعطى هذا المخلوق الميت قدرة، يعني أشرك بالربوبية أنه قدر له قدرة أن يفعل بك شيئا يعتريك بسوء، فصار هذا الشرك من هؤلاء الذين يقسمون بغير الله بالأولياء مع اعتقادهم أن الولي غضبه أشد من غضب الله أو سخطه أشد من سخط الله أو أنه بعظمة الله وأعظم من الله، هذا شرك أكبر. فلو أن شخصا ما أقسم بغير الله على يمين منعقدة، واليمين المنعقدة هو أن يقسم لشيء في المستقبل أنه سيفعله أو لشيء في المستقبل أنه لن يفعله، هذا اسمه منعقدة، والقسم أو الحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو أن لا يفعله شيء فلاني أو شيء فلاني، فتسمى يمين منعقدة، عقد يمين في ذمته الآن لازم يفعل ما أقسم أن يفعل أو لا يفعل ما أقسم أن لا يفعل، فإن لم يفعل ما أقسم أن يفعل أو فإن فعل ما أقسم أن لا يفعل فطعم حنث في يمينه، يعني حل هذا اليمين وتلزم حينئذ كفارة يمين. واضح؟ طيب، لو أقسم بغير الله أنه لن يفعل كذا أو أقسم بغير الله أنه سيفعل كذا يكون هذا لا ينعقد، لأن أصلا القسم هذا باطل، فما تنعقد اليمين، لابد أن يعقدها بأن يقسم باسم من أسماء الله بالله أو باسم أسمائه أو بصفة من صفاته. واضح؟ طيب، قال ولابد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل، فإن كانت على أمر ماضي وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس، يقسم بالله أنه رأى كذا وكذا، يقسم بالله أنه سمع كذا وكذا، يقسم بالله أنه شهد على فلان يفعل كذا وكذا، أمر مضى ويقسم وهو كاذب وعالم نفسه أنه كاذب، يعني قد يكون مخطئ أن رأى فلان ظنه فلان، هل ليس يمين غموس أو غلب على ظنه، هل ليس يمين غموس. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أقسم على أمر غلب على ظنه، والله إنه منافق على ما يغلب على الظن، فإذا أقسم الإنسان على ما يغلب على ظنه وظن نفسه صادق هذا لا شيء عليه، لكن إذا كان كاذبا وتعمد الكذب وأقسم على أمر مضى رأى أو سمع أو فعل أو رأى يفعل أحد شهد عليه وهو كاذب، هذا اليمين الغموس. واليمين الغموس هذا يمين فاجرة محرمة، سميت غموس قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقيل لأنها تغمس صاحبها في النار، وفي الحقيقة لا فرق بين أمرين، فالتي تغمس صاحبها في الإثم فالإثم مآله إلى النار، فهو جمع بين كبيرتين، بين أنه أقسم وهذا نوع من الاستهانة بالقسم، وبين أنه كذب، وقد يترتب على ذلك كبيرة أخرى أن يكون في ذلك مثلا أكل حقوق الناس أو ضياع لحقوقهم، وهناك كثير من الأحكام ما تثبت إلا بالقسم، فإذا الناس تساهلت ولم يأتي مثل هذا الوعيد الشديد ضاعت كثير من الحقوق، كل من يأتي ويحلف هذا تضيع كثير من الحقوق والعياذ بالله، فلذلك جاء هذا الوعيد الشديد أن من حلف يمينا فاجرة كاذبة فهي يمين غموس، وهذه تغمس صاحبه في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من اقتطع حق امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، يقسم يمين أن الشيء الفلاني له هو ليس بله ليس له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله عليه الجنة وأدخله النار، قال ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، حتى ما تضيع الحقوق، إذا ما هو مكروه أنك تحلف غير الله تكذب وتاكل حقوق الآخرين، لا بل هو من كبائر الذنوب، طبعا ظاهر بيمينه يعني ايش؟ بالقسم باليمين، وليس المراد بيمينه ان لا يقتطع بيده اليمنى. بعد واحد فما كذا يروح يجتهد يقطع حقوق الاخر ايش؟ بيده بيده الشمال. قال حديث من اقتطع حق امرين بيمينه، هل اخذت ايش؟ اقتطعته بشمالي؟ لا، بيمينه يعني بالقسم باليمين. وذاك البخاري ورد هذا الحديث وين؟ في كتاب الايمان. واضح؟ الذي يقسم بالله ان الشيء فلان حق له، وهو حق لاخيه، هو يعلم ليأخذ حق أخيه، فهذا والعياذ بالله قد أتى كبيرة من الكبائر وباب شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله الجنة وأدخله النار ولو كان شيء يسير. فماذا يلزمه حينئذ؟ بعض الناس يقول حلفت وكذبت، يلزمه التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. ما في كفارة هذه باليمين الغموس، هي التوبة النصوح. ولاحظ التوبة النصوح لو تأملناها تجد أن هذه فيها صعوبة أكثر من لو أنه كفر كفارة، لأن الذي أدي كفارة أدى الذي عليه، خلاص حلفنا وأدينا اللي عليه. لكن هذا أقسم وكذب وأخذ حقوق الآخرين أو ضيع حقوق الآخرين، فهذا ما تنفعه كفارة يطعم 10 مساكين. كلا، لابد أن يتوب الله عز وجل توبة نصوحة. فإن كان يمينه هذا ترتب عليه ضياع حقوق الآخرين أو أخذ حقوق الآخرين، فمن تمام التوبة أن يؤدي الحقوق إلى أهلها. قال: وإن كان يظن صدق وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. لما تكلم كان يظن نفسه أنه صادق فتبين له خطأ كلامه، وهذا كقوله كقول الرجل: لا والله بلا والله في عرض حديثه. وقد فسرت النبي صلى الله عليه وسلم، فسرت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لغو اليمين بقولها: هو قول الرجل لا والله نعم والله. والله يقول في كتابه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم باليمين. فالإنسان إذا حلف يمين ولكن يؤاخذ بما كسبت أيمانه، إذا أقسم بما كسبت قلوبكم، طيب ذاك وليس عليك من يراح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل. طيب إذا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هو قول الرجل لا والله نعم والله. كثير من الناس مرة يقول تفضل تفضل، يقول لا والله شرع، تفضل لا والله ما بي، تفضل ثم يأخذ، تو يقول لا ما بي، لا والله ما بي، عليه شيء؟ ما عليه شيء، ما قصد أن يعقد اليمين ويؤكدها، وإنما خرجت مخرج اللغو، فهذا لا يؤاخذ الإنسان. ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب لا يؤخذكم الله باللغو، لا يؤخذكم الله باللغو أيمانكم، ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان. يقول: وإذا حنث في يمينه، عرفنا ماذا حنث في يمينه، يعني لم يفعل ما أقسم أن يفعل، أو ذهب وفعل ما أقسم أن لا يفعل، فيقال عنه حنث في يمينه. طيب يقول: بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وهذا لما قال أو دليل على أنه على التخيير، بمعنى هو مخير بين أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. والإطعام هذا يعني يطعمه ما يشبعه أو نص صاع من بر، والكسوة قالوا يعني ما يستره ويمكن أن يصلي فيه، يستعرته بثوب يصلي فيه. طيب قال: فإن لم يجد صام 3 أيام، ويستحب في الأيام 3 أن تكون متتالية، فلو صام متفرقة أجزاه. ودليل هذا قول الله عز وجل: يأخذ مما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهليكم. ما يطعم شيء رديء من الطعام، ولا يطعم شيء فاخر اللي يوضع للمناسبات المهمة، وإنما يطعمه من أوسط الطعام الذي يأكله كالمعتاد، وأوسط الطعام بالنسبة لكل قوم بحسبهم. قد يكون في ناس أوسط الطعام هذا عندهم هذا من أعلى الأطعمة عند غيرهم، وقد يكون عند بعض الناس الأوسط هذا ما يوكل عند غيرهم، بحسب مستوى الإنسان ودخل الإنسان ينفق يعني على سعته. قال: من أوسط ما تطعمه أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياتي لعلكم تشكرون. قيل قال لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا الله عز وجل أن جعلكم مخرجا، بحيث الذي يقسم يستطيع أن يتراجع عن يمينه وكفر عن يمينه. يقول عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها، نعم، إذا حلفت على يمين فرأيت غير خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي من أقسم ثم رأى أنه يتراجع عن قسمه، رأى أن من الخير أن يفعل ما أقسم أن لا يفعله، أو أن لا يفعل ما أقسم أن يفعله، فالتراجع أولى. بعض الناس قد يتعصب لذلك، لا خلاص حلفت، طيب حتى لو حلفت قد جعل لك مخرجا تكفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير. وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعله أبو بكر الصديق لما أقسم أن لا يتصدق على بعض أقربائه، مصطح الذي خاض مع الخائضين وقذف عائشة معه، وكان يتصدق عليه ينفق عليه أبو بكر، وقد اتهم ابنته عائشة فأقسم أن لا ينفق عليه، ثم تراجع لأن الله يقول: ألا تحب الله أن يغفر الله لكم؟ قال: بل أحب أن يغفر الله لي، فعفى عنه وكفر عن يمينه. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. وهذا مخرج طيب لمن ابتلي بكثرة الحلف، إذا حلفت على شيء بادر وقل إن شاء الله، فإذا قلت إن شاء الله فقد استثنيت، ومن استثنى فلا حنث عليه. وهذا أيضا حتى في الطلاق، لو قال إنسان لامرأتي: أنت طالق إن شاء الله، ما يقع الطلاق، ما شاء الله أن يقع، والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله، ما عليه كفارة حتى لو لم يفعل. بعض الناس قد يقسم على كثير من الناس: حلفت عليك والله العظيم تفعل، والله العظيم لا تفعل، عود نفسك تقول إن شاء الله، إذا قلت إن شاء الله حتى لو ما فعلت لا شيء عليك، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إن شاء الله فلا حنث عليه. واضح؟ هنا أنبه على مسألة، وهي أن كثيرا من الناس يقسم على الناس في الطعام والشراب: والله إن ذبيحتك تموت، والله عليه الطلاق، عليه الحرام، عليه هذا، لا يجوز، لأن هذا فيه إحراج للناس، ولا ضرر ولا ضرار، قد يكون سام مستعجل، قد يكون متأخر، فلا يجوز أن تقسم عليه بهذه الطريقة. ثانيا: أن كثيرا من الناس يقسم على أن يطعم الناس ويذبح لهم الذبائح وهو لا يريد بذلك وجه الله، هذا خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. كرام الضيف عبادة من العبادات التي يجب أن يوفر فيها الإخلاص لله عز وجل، أخلص لله. قال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. لا يقول قائل: نطعمكم لوجه الله، هذا في الصدقة، لا، ترى كل معروف صدقة، إكرام الضيف يعتبر أيضا صدقة، كل معروف صدقة، فكل عبادة يتقرب بها العبد الله عز وجل يجب عليه أن يخلص بها لله سبحانه وتعالى. إكرام الضيف ليس عادة من العادات، إنما هي عبادة من العبادات يتقرب بها العبد الله عز وجل، وإنما تسربت إلى العرب لأنهم مسلمون، هذا من دينهم، هذا من دينهم أن يكرموا الضيف، والضيف له حق أن يكرم، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب فلينصرف راشدا، لا تحلف عليه لا بالطلاق ولا بالحرام ولا إلى آخره. وأنا جربت بعض الناس فقال: والله عمري ما سمعت أن هذا يجب أن يكون لله، وإنما حتى لا يتكلم علي، حتى لا يقول عني بخيل، حتى ما يقول ما وجبت، حتى ما يأكل وجهي، حتى ما يتكلم فيني، هذا لا يجوز، وإنما يجب عليك أن تكرم الضيف لوجه الله تعالى، إن شاء فليستجب وإن وراء في نفسه ما يستطيع أو مرتبط أو مستعجل أو وراء سفر أو وراء اختبار ولا ارتباط فليذهب راشدا. واضح؟ أطعمه لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب قال ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ماذا قصد لما أقسم؟ ثم إلى السبب الذي هيج اليمين في موقف معين، أقسم هيجه فجعله يقسم، واحد كذبه ولا واحد شكك بكلامه ولا كذا فأراه وأقسم. طيب ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، أقسم اكتشفنا أنه قصد بالقسم كذا وكذا وليس كذا وكذا، خلاص هو نيته، إنما الأعمال بالنيات. لكن هذا إلا في الدعاوى، في الدعوة ما يجوز يقسم على شيء وهنا وشيء آخر، هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على نية المستحلف. من هو المستحلف؟ السين والتاء، يعني اللي طلب منك الحلف، أقسم بالله أنك ما فعلت، أقسم بالله أنك ما رأيته، أقسم بالله ما كنت شاهد، فيقول أقسم بالله العظيم ما فعلت. هو قصد هنا ما فعلت ها موصولة وليست نافية، يعني أقسم بالله الذي فعلت، ما بمعنى الذي موصولة، هو يفهم الأمامة أن إيش أقسم بالله ما فعلت ما نافي، يعني لم أفعل، وهو يقول له نيتي ما موصولة، يعني أنا إيش هذا. للأسف تدري من يعرف الأسالب هذه؟ الناس شوي عندهم علم، العامة ما يعرف، عنده واحد زاد واحد ساوي اثنين، لكن الناس اللي تعرف شوية علم يقعد يستعمل توريات ما توريات ويفعل أشياء عجيبة غريبة. يقال أن في أحد أن أحدهم يقال والله تعالى أعلم يقدم برامج فضائيات ويأخذ مقابلها مال، فقال أنت أخي تدعو الله بس همك المال وحاط هالبرامج، قال أقسم بالله ما أخذت جنيه واحد على الحلقات، أقسم بالله ما أخذت جنيه واحد. ففي ناس تعجبوا معه موجودين في الاستديو، قال شيخ أنت تأخذ، قال أنا أنت تعاملون بالدولار، أنا أقسمت بالله ما أخذ ولا جنيه، ما أخذ إيش ولا جنيه وأنا صادق. لا ما بصادق، ها أقسم بالله ما أخذ ولا جنيه، تأخذ دولارات، أنت فهمت الناس ماذا؟ أنك ما تأخذ مال، ما تأخذ مقابل، تدعو الله ما أسألكم عليه من أجر، آخر شيء طالما أخذ دولارات مش ما أخذ جنيهات. هذه الأساليب للأسف الشديد عند الناس تتعلم بعض العلم ثم يستعملون هذا الأسلوب. لاحظ هذا الأخ اللي يكثر من التورية بهذه الطريقة، إذا اكتشفوا العامة، العامة ما يعرف تورية، يعرف يا صادق يا كاذب، فإيش راح يقول؟ هذا الشيخ أو هذا طالب علم أو هذا الداعي كذاب، يقول كذا وكذا وأنا نفسي شاهد عليه أو أنا رأيته، يقسم بالله أنه ما فعل أو ما، ويقول لا أنا أقصد ما مصدرية مش إيش مش نافية وإلى آخره. بهتو هذا ما ينبغي، أنت ما تتعامل مع أعداء حتى تفعل هكذا، أنت حينئذ ستسقط نفسك. وإذاك قيل حقيقة الصدق أن تصدق في موضع لا تنجو إلا بالكذب، صرت موقف ما تخرج إلا أن تكذب، إن قلت الصدق ما تنجو. هنا عاد تقول إذا أنت فعلا صادق صادق ما تخرج إلا بالكذب ومع ذلك قلت الصدق، يبتلى الإنسان، مخطئ يقول أخطأت، أتوب إلى الله، زليت أخطأت. آدم عليه السلام أكل من الشجرة وتاب الله عز وجل، هذا آدم ونحن ذريته. أما تلف وتدور وتورية وتور، بعض الناس من كثر ما يوري ما عاد تعرف له صادق ولا كاذب، وماسك على الناس تورية تورية تورية تورية، تبهتم؟ وبعضهم يقول إيش يرسم له دائرة ويتكلم بالتلفون ويعطي كلام غير الكلام الثاني ويقول أنا ما قصدت، إيش دراني عنك. وأنا واحد يا أخوان إلى اليوم سقط من عيني بسبب هالحركات هذه، ضرب واحد بسكين تعجبت، في واحد يضرب واحد بسكين، أخوة في الله مستقيمين طلع سكين تضرب أخاك على نقاش، أنت مجرم ولا من مصبنة المدارس اللي يطلع لي بالهدة وماخذ معه سكين. شو أنت تضرب أخ لك بنقاش تضربه سكين؟ تعجبت أنا. بعد ذلك أتى واحد اشتكى قال فلان ضرب فلان نقاش يضرب سكين. مقاول صدقين أنتم؟ أنا صراحة أخ في الله شو أنت تضرب أخاك سكين؟ فرفعت الهاتف وكلمته كيف تك؟ قال سكين سووها سكين. أقسم بالله قلم، أقسم بالله بيدي قلم سووها سكين. الله أكبر. أنا حملت بنفسي على إيش؟ على الأخ اللي أتاني بالخبر. حتى تقول سكين قلم يعني قول ما تقول مع الأعصاب كذا طلع قلمه. كل واحد عنده قلم ضرب يعني هم بعد غلط بس يعني سكين فرق. رديت على أخي قال والله سكين بعيني رأيتها. يا أخي يقول قلم. قال والله العظيم كذاب والله سكين ضرب الأخ وجرحه ودي له الطبيب وخيطوا إذراعه. رد الأخ يقول سكين. قلت والله أنا النبي ضميري أنا وأنا أتكلم معك بالتلفون قلت لك سكين أقسم بالله بيدي قلم وأنا حاط قلم بيدي أقول أقسم بالله بيدي قلم. طاق الرجال سكين كذبت الرجال اللي جاب خبر. آخر شيء حاط بيدي قلم أقول أقسم بالله بيدي قلم. يصلح الكلام؟ والله من يوم سقط من عيني يعني. ما يصلح الكلام. شفت العوام ما يعرف العوام ما يعرف السوالف هذه. يعرف واحد زاد واحد سوى اثنين. تعلم العلم حتى تزداد خشية مو عشان تزداد مكر ودهاء. واحد كان في الكويت ويود أن يذهب إلى الجامعة الإسلامية يدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة ويدرس في الجامعة الإسلامية. يا أيمن من أهدافه اللي يذهب إلى الجامعة الإسلامية يقول حتى يحصل لي سكن المدينة وأصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة ها بكم؟ بألف صلاة. وراح المدينة لما صار طالب هناك قام يصلي بالمسجد النبوي. بعد فترة قام يصلي بعض الصلوات. بعد فترة ما عاد يذهب للمسجد النبوي أخذ يصلي في البيت اللي جنب شقته. بعد فترة قطع عن الصلوات المسجد جنب شقته. بعد فترة ما عاد يصلي في المسجد لا النبوي ولا اللي عند بيته. فواحد نصحه قال يا أخي تطالب علم بالجامعة الإسلامية وجاي تتعلم كذا تقصر في الصلاة بكرة بتخرج تصير قدوة مدرس ولي. قال من يقول إن الصلاة الجماعة واجبة؟ أصلا فيها ثمان أقوال قيل وقيل فرض كفاية وقيل واجب وقيل مستحب. هذا يسمع يسمع. قال خلصت؟ قال أول ما جيت ما تعرف الأقوال ولا شيء ولا قرأت ولا درست تركض تصلي. الحين يوم تعلمت جايب ثمان أقوال عشان تتحجج حتى لا تخرج للصلاة. المفروض تزداد خشية لله. الله عز وجل إنما يخشى الله عباده العلماء. مش تتعلم عشان تطلع لك. صحيح الحالة هذه تجاهل عندها كثير من الناس. يتعلم العلم حتى يلوي أعناق النصوص. واحد يقول له من مدرسين الجامعة قال له واحد من الطلاب لما لا تعفي لحيتك؟ قال ليش أعفي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهل الأمر يقتضي الوجوب؟ الأمر ممكن يقتضي التهديد وممكن يقتضي استحباب وممكن يقتضي التخيير وممكن يقتضي الوجوب. قام يسرد له باب الأمر في كتاب أصول الفقه من أول آخر. ذاك ضاع مسكين يعني نصح باللحية وابتلش فيه. في أمر للتهديد صح صح. قل كونوا حجارة أو حديدا وقل اعملوا فسير الله عملكم. قعد طق طق وتشوف طق مو طق معناه تروح طق صد. بالمناسبة لا تقول حق واحد طق طق في ناس طق صد لا تقول حق واحد طق. المهم يقول لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باللحية تروح تسرد له كلام طويل عريض علشان ما يلتهي. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة صلاة ما حافظ عليها نصيحة بدأت تضعف الصلاة ليش؟ يروح يقول لها فيها خلاف قيل وقيل وقيل وقيل وقيل. هذا غلط يا أخوان. وهذا ما ابتلي به أيضا بعد مجموعة من الشباب. وأنا أقول الكلام لأن الشيء هذا الشيء يذكر. بعض الأخوة يقول يا أخي الحق على الشباب طارت لحياهم كانوا ملتعين. واحد قصص قالت ما زاد على القبضة. أي قبضة؟ ولا القبضة قام خلوها صبعين قبضة مو قبضة يقبض ما زاد على القبضة لا صبعين. صراحة اللي كانوا ملتحين لأن هذا طال عليه الأمد. التزم التزم التزم بعدين أول ما يلتزم الواحد تكون عنده شراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عابد شراء ثم فترة، فيفتر وإلا بصلاته بعد ما كان يحرص عليها ضعف. الدروس أول ما جي عطني أعطي جدول دروس، بيشتري كل الكتب التزم الجدول كله، بعدين شوي شوي شوي اللحية عفاها، بعدين شوي شوي الجماعة كان حفظها، بعدين السنن كان يصليها، بعدين ترك. هنا الفرق بين إنسان يجتهد وكل يوم يزداد وبين إنسان يندفع ثم ينخفض. فالمقصود واللي جاء بهذا الطاري أن إخوان نطلب العلم حتى نزداد طاعة لله، مش نطلب علم حتى نترخص، حتى نترفع به عن الناس. واضح؟ الذي يقسم إذا استقسم على شيء أوقفك قاضي أو حاكم أو واحد كبير يحكم الاثنين، أقسم بالله أنك ما قلت كذا أو ما فعلت كذا، حلفك على الشيء الفلاني. فلا يجوز حينئذ إلا تحلف على الشيء الفلاني اللي يستحلفك عليه. لو حلفت وانت قصدك شيء ثاني ما ينفعك، لأن أنا حلفتك أنك ما قلت، مش تحلف أنك ما الذي قلت. ما ينفع عند الله، ما ينفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية إيش؟ المستحلف. قالوا عقد النذر مكروه، هذا هو الأصل فيه. وإذاك لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد نذرا. الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته نذر شيء؟ ما نعلم هذا الشيء. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير. وهذا اعتقاد كثير من الناس أن النذر يأتي بالخير. كيف؟ إن كان عندها بنات تأخرنا بالزواج نذرت إذا تزوجت فلانة أن تفعل وتفعل. كان عنده مريض نذر أن طلعت فحوصاته سليمة يفعل ويفعل. كان عنده غائب نذر إن رجع فلان فعلت وفعلت. إن كان عنده مثلا قدم على وظيفة نذر إن قبلت إن نجحت إن حصل لا أفعل أن كذا وكذا. وكأنه يجازي ربه، وكأن يقول أعطني يا رب حتى أفعل لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما يأتي بخير، لا يأتي بخير. إذا نذرت ما يأتيك الشفاء أسرع، ولا يرجع غائبك، ولا تحصلك وظيفة، ولا يأتي الخطاب لبناتك، لا. ولذلك من الظواهر أن أكثر اللي ينذر من؟ الرجال والنساء. النساء. وذاك تعجب من الرجل جاي يقول نذرت، شغل نسوان هذا الله يهديك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نعلم عنه النذر. والذي جاء في كتاب الله ماذا؟ الوفاء بالنذر لا عقد النذر. قال جل وعلا يوفون بالنذر، وقل ما وافقتم بالنفقة أو نذرتم بالنذر وليوفوا نذورهم وليقضوا تفريطهم. هذا الذي ذكر فيه النذر، الوفاء به وليس عقد النذر. فإن عقده فيه تفصيل، إن عقده وكان قد نذر أن يفعل طاعة وجب عليه أن يطيع الله، كأن نذر أن يحج، أن يصوم، أن يتصدق، أن يذبح ذبيحة يطعمها المساكين، أن يقرأ القرآن، أن يصلي ليلة قيام، نذر طاعة، فهذا يجب عليه الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر يطيع الله فليطيعه. أما إن نذر معصية، لا أن يفعل كذا وكذا من المعاصي، يشرب الخمر أو حفلة غنائية أو طقاقات أو مش عارف إيش، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر يعصي الله فليعصي. كذلك لا يجوز أن ينذر في ما لا يملك، نذر عليه أنحر ناقة فلان، مش ناقة فلان محلالك، ما يجوز ينذر إيش على ما لا يملك. واضح؟ طيب إذا نذر معصية فهذا لا يجوز له الوفاء، لكن هل عليه كفارة يمين؟ بعضهم قال عليه كفارة يمين. الحديث ما فيه قال أنه قال ومن نذر المعصية فلا يعصي، وأخر البيان وقال إيش حتى يعني كان هنا المناسبة أن يقول عليه الصلاة والسلام وعليه كفارة يمين، أول يكفر عن يمينه، ما قال. لكن مع ذلك من أهل العلم هو الأحوط أن من نذر المعصية صحيح أنه لا يجب عليه الوفاء، يحرم عليه الوفاء بالمعصية، لكن لأنه نذر خرج مخرج اليمين فألزم نفسه فعليه كفارة. ومثل هذا إذا نذر طاعة وعجز عن أداء هذه الطاعة، كان بعض الناس يتهور ينذر أن يحج ماشيا إن حصل كذا وكذا فيحصل له كذا وكذا، ما يستطيع حج ماشيا، فمثل هذا عليه كفارة يمين. طيب إذا نذر نذرا مباحا له طاعة ولا معصية. متصور هذا ولا لا؟ مثل نذر أن يقطع المسافة الفلانية ماشيا، قطع المسافة الفلانية ماشيا، أن يمشي 10 كيلو مشي، نذر، هذا طاعة لله؟ ها لا. معصية لله؟ لا. ماذا يسمى؟ مباح، إن شاء أوفى بالنذر وإن شاء لم يفي بنذر. لكن إذا نذر نذر مباح ولم يفي بنذر، عليه ماذا؟ عليه كفارة يمين. واضح؟ يقول طيب هنا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخلط به من البخيل؟ يعني واحد ما يتصدق وإلا به ألزم نفسه نذرا علي لا أذبح النذبيحة تصدق بها. طيب إذا نذر أن يذبح ذبيحة وجب عليه أن يفي بنذر، فماذا يفعل بهذه الذبيحة؟ إذا قال وجه الله تعالى فهذا واضح أنه يلزمه ماذا؟ أن يتصدق بها. إذا أطلقها ولم يقيدها فيصرف هذا على أنه للفقراء أيضا يتصدق بها. إذا قيدها نذر أن يطعم أهل بيته أو زملاء في العمل، هذا واضح يفي بالنذر كما قال. إذن إذا قال لوجه الله تعالى فللفقراء، أطلقها لم يقيد بشيء فللفقراء، قيدها فيفي بنذره على ما قيد عليه. واضح؟ طيب فإن قال قائل بما أن عقد النذر مكروه فلماذا يثني الله عز وجل الذين يوفون بالنذر؟ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قالوا لعل هذا محمول على نذر غير نذر المجازات. نذر المجازات ما هو؟ اللهم نذر الوجه إن كذا حصل كذا أفعل كذا، هذا اللي تأكد فيه الكراهة. أما إذا كان غير مجازات مثل واحد بعد ما شاف الله مريضة، بعد ما شاف الله مريضة الحمد لله نذر، نذر علي أفعل كذا وكذا، هنا ما قال إن أفعل إذا أفعل، فممكن هذا، هذا لا شك هذا أهول من الذي ينذر وكأنه يريد أن يجازي ربه، إن فعلت لي فعلت. على كل حال أنت إذا تجددت نعمة أو اندفعت عندك نقمة ما في داعي تنذر، تريد أن تتصدق تصدق من غير أن تقول نذرا عليه. واضح؟ طيب قال وإذا كان نعم، قال فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. وإذا كان النذر مباحا أو جاري المجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، هنا صحيح أنه يعني ما نذر ولكنه أخرجه مخرج اليمين، صحيح أنه ما أقسم ما قال والله العظيم، لكن قال نذرا علي لا أفعل كذا وكذا، كأنه تماما لو قال والله العظيم لا أفعلن كذا وكذا، فهذا يعتبر يقال عنه خرج مخرج اليمين، خرج مخرج اليمين. ومثله الذي يحرم، لو قال قال حرام علي أدخل مجلس الفلاني أو حرام علي أني أسافر معك مرة ثانية ثم أراد أن يسافر معه، فهذا عليه إيش؟ كفارة يمين. فالتحريم هذا يكون إيش؟ خرج مخرج اليمين، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل وقيل جارية، أنزل الله عز وجل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لكن جاء في صحيح البخاري أنه أقسم عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم يقولون مثل هذا يخرج مخرج اليمين، فإن امتثل ما قال أن يفعل أو انتهى عما قال أنه لن يفعل فلا شيء عليه. أما إذا لم يمتثل ما أقسم أو نذر أن يفعله أو وقع فيما أقسم أو نذر أن لا يفعله ذهب وفعله فعليه كفارة يمين على نحو ما بينا. قال أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، إذا لم يوفي ويحرم الوفاء به في المعصية. والله تعالى أعلم. طيب في عند سؤال؟ تفضل. وهي تعود خلق عادة قال إن شاء الله الظالم إذا سبق سؤال أو مدح ما قصد يستثنى المشرط الظالم يتصل الاستثناء بيمين لفظاً أو حكماً. طيب هذا جيد. الاتصال يعني واحد أقسم ألا يفعل شيء فلان. بعضهم يتهور يقول أقسم بالله بعد ما عاد أكلم الوالدة ما يجوز. ولا تجعل الله عرض أيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس. ما يجوز واحد يقسم ألا يفعل البر أو التقوى أو الإصلاح بين الناس فيجعل اليمين عارضا من فعل الخير. فلو واحد تهور وقال ذلك فعليه كفارة اليمين. طيب فأتى يستفتي أنا أقسمت أني ما أزور الوالدة وكنت زعلان وكذا ولا أنا أريد كلها كفارة اليمين. فقال له المفتي أنت قلت إن شاء الله؟ قال لا ما قلت. أقول الحين يمديني؟ لا ما يمديك. لازم تقولها متصلة يعني أول ما أقسم قال إن شاء الله. هو جاي بعدين ها؟ مثل الطلاق لو قال زوجتي أنت طالق إن شاء الله فعلقه بالمشية ما يقع الطلاق. أكو واحد مطلق جاي بعد فترة ندم ظهر بحث عن غيرها ما لقى قال خرج عم عيالي فيقول إيش قال يمديني حين يقول إن شاء الله يقول لا لازم يكون اليمين الاستثناء إيش متصل. لكن لو ذكر به وقال يعني هو أقسم وما قال إن شاء الله واحد قال أقول إن شاء الله أقول إن شاء الله أقول إن شاء الله ذكر به فقال إن شاء الله يصلح ولا يصلح يصلح لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم من الحرم أن أن أن أن, أن يختلى شوكه وقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر يعني ذكر الإذخر فإنه غنانة يعني للحداد أو لموتان يبخرون فيه ذكر وقال إلا الإذخر فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر ذكره بالاستثناء فاستثنى فقال دليل على أن من ذكر بالاستثناء فاستثنى فيصير إيش حكمه حكم متصل. أما واحد ما استثنى جاي بعدين يقول يمدي حيقول إن شاء الله يقول لا ما يمديك. لكن لو قال قول إن شاء الله طيب قول إن شاء الله هو أقسم قول إن شاء الله قال إن شاء الله خلاص ما يحمل حتى لو ما امتثل ما أقسم بالله أن يفعل لفظاً ونطفل أي لازم تلفظ به طبعاً. نعم شيخ حسن الله عليك الاستثناء الحل مختصر على اللفظ هذا إن شاء الله. نعم أي إن شاء الله مثل بإذن الله. نعم. ممكن المعنى واحد شيخ نفس الحديث شيخ قضية التكرار أن أحد يأخذها قبل يأخذ هذا الحديث. أي يعني في ناس مثل الإخوان المصريين أخ متجوز إن شاء الله وعند أربع عيال يقول إن شاء الله شلون إن شاء الله سأل لك خمس سنين من الزواج يقول الحمد لله صح ولا دكتور؟ لا المصريين غريبين يقول تفضل اخرج برا شلون تفضل خبر يعني تفضل غير اخرج برا صح ولا عبد الرحمن يقول تفضل اخرج برا مش عارف شنو. فإن شاء الله ليس هذا موضوعها. أنت متزوج يقول الحمد لله توظف الحمد لله أيوة. مش أنت موظف يقول إن شاء الله هو موظف متزوج يقول إن شاء الله هذا خطأ فيه استعماله. عرفت إذا واحد استعمله خطأ مش قصده مش نية الاستثناء ما يقع استثناء لازم يستثني وقصد الاستثناء في اليمين. واضح؟ شيخ ترتيب الكفارة هل في ترتيب ولا فيها ترتيب بين الثلاث الأولى والصيام يعني طعام عشر مساكين أوصل ما طعام عليكم أو كسوتهم أو تحرق هذا مخير. هالثلاث يقدم واحدة منها ما وجد يصوم ثلاثة أيام. كفارة من فيها تخير وفيها ترتيب تخير بالثلاث الأولى وترتيب بين الثلاث الأولى وبين صيام ثلاثة أيام. هذه ما استطاع من لم يجد الصيام ثلاثة أيام. نعم غيره. طيب والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم.